آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من خير من بعثنا وعن كل سوء من قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال ضراب الأنف في الأذان عدتنا حيرتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وأحدا وأخرجه أبو داود الترمذي بن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها صححه الحاكم وخالفه واتفقوا على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقوا على ضعف المرفوع أما الموقوف فثابت. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمر المزوجة تطلي المتاع وعدة راح المتاع رواه الدارقطني موقوفا على ابن عمر وأخرجه مرفوعا وأحسنه لأنه من رواية عطية العربي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وأخرجه رجال الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ طلاق الأمة طلاق الأمة طلقتان وقطعها حلتان وهو ضعيف لأنه من حديث مضاهر أسلم. قال فيه أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين لا يعرف وصححه الحاكم وقال انه متفق على بعضه. قال ان عبده فلا يتم به الاستدلال على المساله الاولى واستدل به هنا على ان الحر يخالف الحره فتبين عن زيد الحرتين فتكون عدتها قرين واختلف العلماء في هذا الحكم على اربعه اقوال أقوال ما ذهبت إليه الظاهرية من أن براءة العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد وأدلة التفريق كل وأدلة التفريق كلها غير ناهضة وأدلة التفريق كلها غير ناهضة قد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرع فلا حاجة للإطالة بذكرها مع عدم نمور دليل قول عندنا. يعني البقاء على الأصل هو الأولى ما دام لم تثبت هذه الأحاديث الناقلة عن الأصل يبقى على الأصل شأنه شأن الحر في طلاقه. قال وأن عدتها من كل غير فيها فذهب الظاهرية إلى أنها تعدة الحر أيضا. قال أبو محمد بن حنبل لأن الله تعالى علمه العدة في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال والله إن من المحيض إن نسائكم إن استمتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يذكرن وأولاد الأحمال أجلهن. قال علم الله تعالى إذ أباح لنا الإماء أن عليهم العدد المذكورة كان الآية رجلهن يضعن حملهن أي نعم يعني اختصرت هنا فشرف الشاهد منها أن عليهم العدد المذكورة وما فرق عز وجل بين فرق ولا أمر في ذلك وما كان ربك نسيا وتعقب لاستدلاله بالآيات بأنها كلها بالزوجات حرائق فإن قوله بل أبناها عليهما بما ابتدت في حق الحرائق فإن ابتداء الأمر إلى سيدها لا إليها فإن ابتداء الأمر إلى سيدها لا إليها وكذلك قوله بل أبناها عليهما أن يتراجعا فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد به العقل وفي الأمر ذلك يختص بسيدها وقال قوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والأمة لا فعل لها في نفسها. قلت لكن إذا لم تذكر في هذه الآيات ولا تذكر فيها ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ماهر فماذا يكون حكم ما في عدتها؟ فالأقرب أننا نجهل شرعا قطعا فإن الشارع قدم لنا من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكت اليمين في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه التي هي محل النزاع ليس ملك يمين قطعا، فهي لم تجد تشملتها الآلام، وخروجها عن حكم الحرائض مما زال على الابتداء والعقد والفعل بنفسها بالمعروف لا ينافي دخولها بحكم العدة، لأن هذه أحكام أخرى تعلق الحق فيها بالسيد كما تعلق بالفرع الصغيرة وبالولي، فالراجح أنها الفرع تطليقا وعدة. هذا صواب، فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة، ما هناك ما ينقل عن هذه العمومات، يعني مما يصلح الاحتجاج به من أدلة من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث محتج به. نعم. قال الشارح رحمه الله على وجه تصديم رافع من ثابت من بني مالك بن نجار عداده بالمصريين توفي سنه 46 عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قال فيه دليل على تحريم وقت الحامل من غير الواضح، يعني وشبه الزرع بالولد، والله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قالوا موضع الحرث هو الفرد الذي يعني يرجى منه الزرع، فشبه هذا فيه من باب لا يسقي أحدكم ما هو زرع غيره أن الولد المقصود به الزرع، والماء هنا المن. قال وذلك الأمة المشترى إذا كان حاملا من غيره والنسبية كان حاملا من غيره والنسبية، وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققا، أما إذا كان غير متحقق ويظلم الأمة بسبيل أو شراء أو غيره فيأتي أنه لا يجوز وطئها حتى تتبع بحيضة. وقد اختلف العلماء في الجارية غير الحامل، هل تجب عليها العدة أو تستبرئ بالحيضة؟ فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، وسيرنا ونعيدا مع الفريقين، فإن الأكثر استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. العدة لم يأتي ما يثبت فيها إلا في حق الزوج، عدة يعني ماذا أو ملك يمين كما تقدم الخلاف فيه، أما الزانية فإنها تستبرأ بحيضة. قال ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا في شهر، والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها، فإنها بالزوجات عدم لحوقه به إلا إذا استلحقه، يعني له الخيبة والحجر له الخيبة، إنما هو لأمه ولأخواله كما يقول الولد الفراش، الفراش المقصود به الأم، وإذا استلحقه أنه ولده يلحق به، لا سيما إذا تزوجها ثم أضافها إليه ولم ينكر ذلك الولد. قال إنها بالزوجات نعم تدخل في دليل الاستبراء، هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقع حاملا حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تغيب حيضتها. وهذا هو الصواب انها تستبرأ فقط، اما العدة فلا دليل على اثباتها في حق الزانية، لان القرآن يثبت العدة في حق المتوفى عنها زوجها والمطلقة من زوجها، وهذه ليس من زوجها.